فرحي يا نفس وغني بعريسك الحبيب اللي أعطاك الحرية وفداك على الصليب. افرحي يا نفس وغني مجدي اسم المسيح نلت أعظم ما تتمني. اذكر الجنب الجريح افرحي يا نفس وغني مجدي اسم الإله. اسهري دوما وجادي واستعيني بالصلاة. قومي نادي بلا صوتك للخطى المساكين عرفهم بفديك المخلص الأمين. افرحي يا نفس وغني وامسحي كل الدموع. اظهري نورك ومجدك خبري بخلاص يسوع. كرسي كل حياتك لمسيحك القدوس واجعلي غاية إيمانك هو خلاص النفوس. افرحي يا نفس وغني وانشدي أعظم نشيد باسم رب المجد الفادي صانع العدل الجديد. انشدي له الليل سبحي له رنمي له. افرحي يا نفس وغني واحملي دوما انجيله. افرحي يا نفس وغني وانظري نحو السماء حيث رب المجد جالس واعلني له الولاء. اقترب موعد مجيئه كنبوة الكتاب. افرحي يا نفس وغني المسيح على الأبواب.